قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالإنسان له أقارب وأرحام كثيرة، فهل يجب عليه زيارتهم وإن كانوا كثرة وفي أماكن بعيدة وكانوا أقارب له لا يعرفونه ولم يروه ولم أراهم، فهل يجب عليه زيارتهم؟ الصلة تكون دون الزيارة، هم لا بالزيارة، بالمكاتبة، بالهاتف، بالبرقية، بوصية الإخوان يذهبون إليهم، تسأل بالسؤال عن حالهم وبإرسال الهدية إليهم كانوا فقراء، أو هدية من باب الصلة. ليس كل واحد يستطيع الزيارة بالسفر، بل يفعل ما استطاع من رسالة طيبة، من مكالمة هاتفية طيبة، من وصية لفلان يذهب إلى البلد توصي عليهم كيف حالهم، كيف أولادهم، فلان يسلم عليكم، تسمع كتاب إليهم، نحو هذا الكلام.